وصرفت عن خط الإسلام الواضح، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يريدها بيد العباد. هذا هو رأس الأمر أيها الإخوة المسلمون. وما زال القرآن شاهدا عندما ترفع هذه الأمة راية الإسلام ينهزم أعداؤها وتنتصر بعون الله وفضله وتوفيقه على سائر الأعداء. هذا هو الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي أن تكون الفئة المؤمنة ذات باب معروف معروف أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتلتزم بتشريعات الله عز وجل وتحفظ نفسها بأوامر الله تبارك وتعالى وتسير على هذا الخط الواضح إلى الله عز وجل، وعندما تنتقي مواجهة مع عدوها سوف ينصرها الله عز وجل بحوله وقوله وإن كان أعداؤها كثيرون. وإلا إذا قلنا إننا لا نستطيع أن نهزم أعداءنا لأنهم كثر من حولنا فعلينا أن ننبش صدورنا وأن نسكن أنفسنا أحيانا حتى لا نقول بعد ذلك إن هناك أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تنموا بداخلكم هذا المعنى العميق، إيمان بالله وتصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواجهة بعدها لأعداء الله وهم كثرة، سوف يتحقق وعد الله عز وجل للجهة المؤمنة حتى ولو كانت قليلا. هذا ما نريد أن نقول. وإذا ما تواطأ النصر عن هذه الأمة خطرة وهي تحفظ هذه المعاني فعليها أن تفتش فيما بينها. قد تجد بين صفوفها ثلاثة، قد تجد في نفوس أعضائها وأطرافها ضعفا فتقوي هذا الخلل وتقوي هذا الضعف وتأخذ بيدها إلى طريق الصواب وطريق السداد. أقول أيها الإخوة المسلمون إن نبيكم صلى الله وسلامه عليه حينما يقول عن شيء واحد ربما نعايشه في كل الصلوات، لتزودن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، إن هذا أمر متعلق بالصلاة. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوروا صفوفكم فإنكم إن لم تصوروا الصفوف سيخالف الله بين وجوهكم، يجعل بعضكم يكره بعضا وأنتم تقفون صفا واحدا أمام الله عز وجل بهذا الأمر الذي يعد في نظر البعض خصيصا قد تختلف الوجوه من أجله. إذا كان هذا هو تحذير نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه فما بالنا نحن بأمور كثيرة نرتكبها. عندما واجه المسلمون أعداءهم واستعصى عليهم حصنا من الحصون وهم قد فتحوا حصونا كثيرة في الأعداء وظل هذا الكفر مستعصي عليهم، جاء أحد وقال أولسنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولسنا نحن السيوف جهادا في سبيل الله؟ أولسنا متميزين وأعداؤنا أيضا أمامنا هم متميزون؟ لماذا يتقصد النص؟ لماذا لا نستطيع أن نقتحم هذا الحزن؟ فقال آخرون فتشوا لعلكم قد تركتم شيئا من أوامر محمد صلى الله عليه وسلم. وفتشوا إننا نصلي، إننا نتوضأ، إننا نلتجئ إلى الله في الدعاء في كل لحظة أن ينزل نصره علينا وأن يحصن أعداءنا وأن ينزل الأقدام من تحت وينزل الأرض من تحت أقدامهم. فقال أحدهم لكنكم تطلبون سنة واحدة هي سنة السواك. السواك مصارة للذنب مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هكذا بدأ المسلمون يخرجون في